عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هجاوب فيها على سؤالين يعني يعتبر السؤالين دولت من أكتر الأسئلة اللي اتعرضت علينا وفي إلحاح جاوب علينا يا دكتور. أول سؤال أنا مش عايزة أتجوز، أول سؤال مش عايزة أتجوز، تيجي البنات تقول لك أنا مش عايزة أتجوز، هل هي بتقول كده بسبب مثلا خوف حقيقي جواها والحاجات العادية اللي ما بين البنات خايفة من الزواج والمسؤولية والحاجات دي، ولا فعلا في حاجة نفسية محتاجة إن هي تروح لاستشاري أو طبيب نفسي يعالج الأمر؟ إيه ده؟ معقولة دكتورة يوصل الأمر إنها تروح؟ لأن في بعض الحالات بتبقى فعلا محتاج تدخل طبي ودعم نفسي وبعض يعني التوضيحات وبعض مراحل الوعي اللي هي بتمر فيها والدعم بعد كده علشان تستقبل الامر بنفس سويه يعني. طيب تعالوا مع بعض اما نشوف ليه البنات مش عايزه تتجوز. النهارده هنقول للبنات وان شاء الله الحلقات الجايه نقول ليه الشباب مش عايزين يتجوزوا، مع اني نبهت على حاجه زي كده قبل كده في حلقات زي كده، بس خلينا النهارده نقول الاسباب لان احنا لما نعرف السبب عندنا مشكله، نعرف السبب هنعرف نعالج السبب كذا. طب ننفيه ازاي؟ طرق علاجه ازاي؟ نلغي السبب. طب طريقة إلغاءه إزاي؟ هو ده التفكير اللي عشان نمشي بيه في حياتنا ونرتاح في الدنيا اللي ما يعلم بيها إلا ربنا دي. طب البنات مش عايزة تتجوز ومش عايزة تشوف، تقولك لا أبدا ولا أطلع من البيت أهلي، إيه الأسباب؟ بصوا يا جماعة جمعت لكم مجموعة من الأسباب كده. أول حاجة ممكن تكون أسباب عائلية، انفصال الوالدين، مشاكل مشتركة مثلا ما بينهم أو مشاكل مش مشتركة مستمرة أصلا بين الأب والأم، عاملين لها صورة سلبية، معاملة قاسية جدا من الأب وشايفة الرجالة مثال سيء في حياتها للرجالة وفي نظرها وبيعاملوا زي لا ما أناش عايزة الكلام ده. أو ممكن يكون سبب خاص بيها هي، تجربة فاشلة مثلا مرت بيها أو الخوف من المسؤولية مرت بيها في حياتها على فكرة التجربة الفاشلة أو نماذج فاشلة شافتها في حياتها فهي تقول لك لا أنا مش عايزة النماذج دي. ثالث حاجة إنها خايفة تتحمل مسؤولية، خايفة تترك الأمان في بيت أهلها وفي بيت أبوها والعيشة الميسرة ومش عارفة الحاجة بتجيلها لحدها، ما عندها أب حنون جدا، خايفة الزوج ما يكونش حنون زي أبوها ومفهوش من الطيبة والحنان. ممكن سبب من الأسباب. ممكن برضو من الأسباب التعلق الشديد بالأهل بصفة عامة، مش شرط بس يكون الأب حنون وهي متعلقة، لا خايفة لا الأهل ويكون متعلقها مثلا أو ارتباطها بوالدتها مثلا شديد جدا، أو يكون السبب الخوف مثلا من العلاقة الخاصة بسبب وهمي كلام البنات وفوبيا البنات وانتوا عارفين في المرحلة، أو الميديا مثلا مزورة إن الأمر ده أمر مرعب جدا وحاجة مش عارفة إيه والكلام ده، أو النت مثلا بيصور الحاجات دي بطريقة مش يعني مش صحيحة فبيتسبب خوف عند البنت من العلاقة دي فبتبقى خايفة مش عايزة تتجوز خالص، أو بسبب خوف حقيقي نتيجة مثلا حصل لها نوع من أنواع التحرش في صغرها مثلا وعمل لها صورة سلبية والأمر دوت هي خلاص بقت خايفة من الزواج عشان السبب ده. ده حاجات أسباب حقيقية. أو مثلا خوف وهمي عند بعض البنات تيجي تقول لك إيه ده أنا فقدت عذريتي بسبب التمرينات، ده أنا كنت بركب خيل ومش عارفة نطيت فأنا خايفة من الفضيحة وده أصلا وهم أصلا فأنا مش عايزة أتجوز. ومعظم الحالات على فكرة اللي بتجيلنا بحاجة زي كده بتبقى أصلا حاجات مش حقيقية خالص، هو مجرد بس هي خيالات وخايفة ومتحذرة من الأمر ده نتيجة للفوبيا على فكرة أو نتيجة للكلام اللي بيبقى مثلا في الطفولة أو مثلا المبالغة في موضوع ان ما عندهاش ثقافه مثلا البنت بيبقاش ما عندهاش ثقافه حقيقيه اسلاميه عن التربيه الجنسيه والموضوع ده لابد له من تربيه جنسيه اسلاميه صحيحه فيها اخلاق وفيها احترام الام بتعلمها لبنتها وتفهمها وتوعيها بدل الفوبيا والخوف اللي بتعيشه البنات وتعيش في اوهام نفسيه وفي الاخر تقول لك مش عايزه وترفض. يعني هم عبال ما اكتشفوا ان عندها الخوف ده مثلا عدى 10 عرسان مثلا رفضاه. او ان هي خايفه، سبب من الاسباب الرفض برضو ان هي ساعات بتبقى خايفه البنت حبيبتي من الزواج بصفه عامه، وان الزوج المستقبلي ده مش مناسب، او يبقى قاسي، او يبقى ده واحد بيضرب، او مش عارفه هيمنع عنها الاكل والشرب، او في صفات هي مش عايزاها. والكلام دوت احنا دايما بننبه عليه ونقول لك دايما خليكي اللي جاي دوت اقعدي معاه، والمخاوف اللي عندك دي طلعيها، يعني اسالي عنها، اساليه وشوفي رد فعل ايه وشوفي كلامه ايه، بحيث انك انت ما تعيش الامر ده. او ان هي تبقى خايفه عيني من فشل العلاقه ذات نفسها، وهبقى مطلقه وهتطلق علشان هو وحش وهعمل ايه. العلاج ببساطه شديده جدا جدا في الاسباب اللي فاتت ديت، ان احنا لازم نتجنبها ونشوف ايه الوسائل اللي ممكن تعالج كل سبب. وكمان لو الامر زايد قوي قوي يبقى في استشاره لطبيب نفسي او مستشار علاقات زوجيه. واتعلم يا جماعه، اتعلم، يعني دي من الحاجات الاساسيه، اتعلم عن منظومه الزواج، يعني ايه زواج، يعني ايه واجبات، ايه اللي ليا وايه اللي عليا، عشان اتجنب الاخطاء ديت، ويبقى عندك حصيله معلوماتيه كده عشان تعرفي تديري حياتك الزوجيه، وانك تشاركي على فكره شريك حياتك في المخاوف ديت، تقول له انا خايفه من كذا، انت عملت كذا، الحاجات اللي جايه في المستقبل دي، ناويين نعمل ايه مع الاولاد، طب ناويين ازاي، ومين اللي هنربي بانهي طريقه، طب المعامله ازاي، طب انت هتضربني، طب انت كل المخاوف، شكل طريقه الحوار اللي بيني وبينك، طريقه الحل لو في مشكله، طب شغلي، طب دراستي، عايزه اكمل. اسمعي منه، اسمعي منه هو طريقه فكره ايه وطريقه رده على الكلام ده ايه، وبتستخيري عليه. لكن انك تقطعي الامر مره واحده ده انا ما انصحش بيه. البنات اللي خايفه من منظومه الزواج، اتعلمي يعني ايه زواج الاول. البنات اللي خايفه اللي هي الخوف العادي، مش الفوبيا او الاسباب الحقيقيه اللي احنا قلنا عليه، الخوف العادي، اتعلمي يا بنتي عن الزواج، اتعلمي يعني ايه زوج، يعني ايه كده. الناس زعلانه تقول لك ايه، اصل انتوا دايما عايزين تكسرونا وتخلوا دايما الزوجه تحت زوجها، والزوجه دايما تسمع كلام زوجها ومش عارفه ايه. لا لا لا، انت انسانه وانثى وليكي حريه اختيار، وليكي عقل بتفكري بيه، وليكي ما شاء الله طريقه تفكير جيده، والله سبحانه وتعالى كرمك بالعقل، وليكي حق الراي وحق المشوره، وليكي كل الحقوق ديت الاسلام عطاها لك على فكره. بس مش معنى انك انت تعملي كده ان انت تطلعي بره منظومه الزواج، او تطلعي بره، يعني مش عايزه اقول للشعارات ايه عشان ما نبقاش بنسوق ليها، وشعارات طالعه وهاشتاجات طالعه عشان البنات لا، والسنجل وومن، وتبقي عادي، طب انا عايزه ابقى ام، مش عايزه اتجوز بس عايزه ابقى ام. مش عايزه اقول لكم ايه اللي بيحصل، والجروبات بتاعت البنات فيها ايه. انا عامله الاجابه على السؤال دوت عشان تحب الزواج، ونشوف الاسباب اللي خلاكي بتعزفي عنه ايه. لكن تخش في جروبات وتسمعي كلام البنات اللي بيتقالوا الهاشتاجات، انا عايزه ابقى ام بس من غير راجل، استغفر الله، استغفر، انا عايزه ابقى ام بس من غير زوج ومن غير كذا، ابعدوا عن الكلام ده يا جماعه، ده بره ديننا. والناس اللي تزعل تزعل، احنا هنا وهلا سمير هنا بتقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، قولوا عرفان، وبنغلف ده بالعلم ان كان لا يتعارض مع الشرع. لكن ضد اي نظريه ولا اي مقوله ولا امثوله ولا نموذج حتى من النماذج لا يرقى المستوى ان هو يبقى مجابه لكلام الله عز وجل اللي خلقنا. دي فطره، وحب الزواج فطره، وحب يعني سنه سبحان الله وفطرة، يعني الله عز وجل خلقها فين؟ أجي ألغيها علشان دعوات جروبات وعشان هاشتاجات طلع؟ أنا بحذركم، وخصوصا البنات اللي في إعدادي وفي سنة، وعايزين يعني الشباب عامة في الفترة دي بيبقى عايز له قضية، فيقوموا يشغلون بإيه؟ بتوافه القضايا عشان تشتغل بيها وتركز مخها فيها وتسيب الحاجة الأساسية، ويدسوا بقى السم في العسل. أه خلاص ما تتجوزيش، بس الأمومة والنفس يبقى عندي بيبي وأعمل أه، بس من غير زواج بقى حبيبتي، من غير زواج، وفي الطرق، وتعالي وإحنا نقول لك الطرق إزاي. استغفر الله، استغفر الله. يعني لكل بنت قررت انها ما تتجوزش، ارجوكي عيدي معايا النقاط اللي انا قلتها لك ديت في موضوع الاسباب، وشوفي الحلول. وافضل شيء تعمليه انك تقعدي مع نفسك، انا خايفه بسبب ايه؟ بسبب ما يطلعش فيه صفات، هيطلع فيه صفات وحشه، جميل، بسيط جدا، يبقى احدد الصفات اللي انا عايزاه. عايزاه ايه؟ عايزاه طيب وحنون ورومانسي وبتاع ربنا وحامل قران وبيصلي وكريم، ما اناش عايزاه بخيل ارجوكم. طب كمان جميل جدا جدا، وعايزه اهله يكونوا كويسين، وحلو حلو اجيبه باهله وماله، حط الصفات دي وقارني باللي يجي، هل الايجابيات اكتر ولا السلبيات، ايه الصفه اللي ممكن تتعاملي معاها وايه الصفه اللي لا ما ينفعش اتعامل معاها. لكن تقفلي الامر مره واحده انا لا انصحك بهذا الكلام. النقطه الثانيه، موضوع ان انا خايفه اطلع بره المسؤوليه وبره، طب دي حاجات ان شاء الله ينفع يعني تتدربي عليها. وموضوع المسؤوليه بتاعت الزواج بتيجي تدريج، ده بيتك يا بنتي، وبتبقى شقتك وبيبقى زوجك وبيبقى حالتك والحاجات الجميله اللي هم جايبينها لك، بقى جايبين لك بقى العفش الجديد، انت ذات نفسك يعني. انا اعرف زوجات كتير هدوا اللي هم عملوه في قلب الشقه وترتيب، وهي بدات تعمل من جديد حاجتك، وانت اللي بتحافظي عليها وانت اللي بتحافظي على نظافتها، ودي مش مسؤوليه مميته ولا قتل هتقتلك، بالعكس ده صفه في البنات، فطره فيكي الترتيب والتنظيم والنظافه ومش عارفه الانتيكات والحركات اللي بتتعمل، دي صفه في البنات وفي الانثى عامه، الجمال اللي بتطفيه على كل حاجه بتعمليها. فما تخافيش الخوف من المسؤوليه ده له، انت ذات نفسك هتلاقي نفسك ما شاء الله. لكن كمان تتعلمي المشاركه، لما بقول لك انك تشركي شريك حياتك في مخاوفك ديت يبقى مشارك معاكي، واحنا لسه الحلقات اللي فاتت بنوصيه يا ابني اعمل معاها، حضر معاها السلطه، اقف معاها، ما اعرفش ايه، اكسروا حاجز ان احنا في بيت مختلف واحنا خايفين ان احنا الحاجه ما نقدرش نوفيها. لا، الامر الثاني اللي انا برضو عايزاكي تشركيه فيه ودايما بوصي الزوج بيه، شيل عنها الولد، شيل عنها الطفل لحد كده جيت شويه، لا تعبتي يعني، اقول لك مش عارفه وهي حامل تعبانه فيه وهو اما اتولد كتفها وجعها، شيل عنها شويه، تحضر حاجه، تسخن حاجه، تعمل حاجه بحيث تلاقيك خير داعم ليه. الكلام ده يقفل موضوع الخوف من المسؤوليه او ان انا افشل هتطلق والكلام ده، ده سوء ظن في الله وتوقع السيء وكل متوقعات. خلي بالكم انا خايفه يحصل كده يا بنتي، ما انت هتقولي ما فيش داعي للقصص دي، انا خايفه مش عارفه اعمل ايه، انا خايف لا انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى وباخد بالاسباب، لكن اظن بقى اصله هيحصل لي، اصله فلانه مش عارفه حصل لها ايه وجرى لها ايه لا لا لا، انت لا زي فلانه ولا زي علان، وحالتك مختلفه عن فلانه وعن علان، فبلاش تحطي ضابط ان ايه ان انا هعمل الامر ده علشان ايه انا ما بقاش مطلقه. ده كلام، ده مش كلام عقل اصلا. لا تسمعي الكلام اللي يقول لك ضد الفطره، ولا تسمعي الكلام يا بنتي اللي ضد الدين، ولا تسمعي الكلام اللي يطلعك بره انوثتك وانثيتك، وابدا ابدا اللي انا بقوله لك ده مش ضد انك تبقي شخصيه ومستقله وليكي راي وليكي مشوره، ابدا. الاسلام كرمك وعززك وجعل لك ده حق من حقوقك، لكن مش معنى كده ان انا اطلع بره الاطار واقول لا هو كده بنيه الحريه، لا لا خالص. هدعو الله سبحانه وتعالى يزوج كل البنات، قولوا امين، وكل اللي بيتفرج علينا دلوقتي يقول امين، يزوج كل البنات بالزوج الصالح التقي النقي الرومانسي القراني الرباني الكريم. يعني شوفوا بقى عايزين تحطوا انتوا حاجات تانية، الله المستعان، قولوا امين، وزوج الشباب اللهم امين. السؤال الثاني اللي انا يعني طالبين بالحاح ان انا اجاوبه، وحاولت اقسم الحلقه على السؤالين. السؤال الثاني تقول لك بصي يا دكتوره هاله، انا كسلانه وخملانه واعمل ايه، ده عندي احساس بالكسل رهيب ومش بنجز اي شيء بقى، عشان تبقي عارفه بصي انا اي حاجه تعمل او بقى عندي والله الهمه واجي اعمل تلاقيني مش قادره، ونايمه بقى بال 18 ساعه والاجازه ما هي اجازه بقى، نايمه بال 18 بيصحوني بالعافيه ومفيش انجاز. عايز اقول لكم ان احلى فتره، والله احلى فتره هي الفتره اللي احنا فيها دي، احلى فتره اللي انت بتبقي فيها وشباب وعندك وقت وعندك صحه وعندك همه وعندك عزيمه عشان خاطر تنجزي اللي انت عايزاه. حط لكم اهداف. انا اعرف بنات وبنات وشباب، طبعا نتكلم في حلقه الشباب، لكن انا اعرف بنات حاطين اكتر من ال 22 هدف، تقول لك هخلصه في 3 سنين، على سنة ونص قبل السنتين ما يكملوا كانوا مخلصين أكتر من 19 هدف من اللي هم حاطينه. وليه؟ لأنهم مع صحبة بتساعد. وإحنا هنتكلم النهاردة إيه الأسباب. تعريف الكسل، إيه هو الكسل ذات نفسه؟ ناخد فاصل؟ طيب فاصل قصير ونرجع لكم بسرعة بإذن الله. نكمل بقى في السؤال بتاع البنات اللي بتقول احنا ما عندناش رغبه في نعمل اي حاجه، بنبقى عندنا الهدف ونفسنا نعمل لكن عندنا حاله من الكسل والخمول. هنا اقول لكم الكسل يعني ايه. الكسل ما عنديش رغبه اصلا ان انا اعمل اي حاجه، اي امر من الامور ولا الاعمال حتى، بيبقى عندها شعور دايما ان هي عايزه تنام وترتاح. بقول لكم بال 18 ساعه كان في باحثين عملوا دراسه كده في جامعه سيدني الاستراليه ان الخمول البدني بيكلف اقتصاد العالم 67.5 مليار دولار سنويا، خسائر رعايه صحيه وانتاجيه، طبعا كارثه، كارثه كبيره جدا. طب هل الاسباب دي في عندي الاحساس بتاع الكسل ده له اسباب، اسباب الشعور بالخمول والكسل؟ اسمع، اول حاجه بتبقى عندها الحاجه للراحه، انا عايز ارتاح، ويبقى دوت فعلا الخليه اللي في قلب دماغها اللي بتسيطر على كل جوارح، عايز ارتاح، عايز احس بالاسترخاء. ممكن يكون برضو من الاسباب ان ساعات ايام الحمل والولاده او التعب اللي بيبقى مرتبط بالحمل والولاده او اللي عندها مرض سكري يعني من درجه تانية وانت طالعه، لو في انفلونزا او التهاب رئتين، الاصابه بامراض القلب، الاصابه بفقر الدم برضو بيخلي في حاله من الخمول، الطعام اللي بتناوله غير صحي، الجفاف، ما فيش ميه، نقص سوائل الجسم ذات نفسيه، ما بتتعرضش للهواء، ما بتجيش قاعده على طول على اللاب في قلب البتاع وعلى الموبايل، ما بتشوفش اصلا ضوء الشمس، قاعدين ولو سبتهم باليومين ثلاثه قاعدين في نفس المكان، كل ده بيسبب الخمول والتعب. في كمان ممكن اضطرابات الغده الدرقيه بتسبب برده الخمول، او انها تقعد فترات طويله جدا قدام التلفزيون او قدام التاب او قدام الكمبيوتر، ما فيش نوم ليلها نهارها ونهارها ليلها، او النوم مثلا متقطع، سهر مثلا لفترات طويله. بيجي برده اللي بيسبب الخمول نقص فيتامين ب 12 والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، الحاجات دي مهمه جدا الام تحطها، حتى ان شاء الله بص تديها لهم كده في العصير، تفرغ الحبايه وتديها لهم في العصير. انخفاض طبعا تركيز السكر في الدم زي ما قلنا، التوتر والقلق النفسي، الضغوطات لو تعرض لضغوطات شديده نفسيه، كل الكلام ده بيسبب الخمول. طب عرفنا ان الكسل والخمول، عالج الكلام ده ازاي؟ اول حاجه طبعا، اول الحاجات اللي كل الاطباء بيقولوا عليها انك تتناولي غذاء صحي، في عناصر غذائيه وفي الفيتامينات اللي احنا قلنا عليه، شرب الميه، تشربي ميه بكميات كبيره ما يقلش عن 8 كوبايات في اليوم، كمان الشرب العصائر الطبيعيه، بلاش اللي هي العصائر اللي في الكنزات وفي الكلام ده عشان فيها نسبه سكر. رابع حاجه ممكن كمان لعلاج الكسل، انك تتخلصي من القلق والاكتئاب والتوتر. ايه السبب؟ ايه السبب اللي جايب لي قلق وتوتر؟ اتخلص منه، يبقى هبعد عن الخمول بصفة نهائية. خامس شيء برضو لعلاج الكسل، انك تبعدي انك تقعدي فترات طويلة جدا بنفس الهيئة او بنفس البتاع، لا، لو في حاجة هتستمر منك ساعة او في شغل هيستمرك منك ساعة للقعاد، يبقى كل ربع ساعة او كل تلت ساعة اقوم ولو دقيقتين او ثلاث دقايق. برضو من الحاجات الجميلة اللي بتساعد لعلاج الكسل، انك تتعرضي للهواء وتمشي في الشمس، يعني نقول حتى نص ساعة روحي جاية كده في اي مكان في شمس، بحيث انك انت تجددي حتى الهواء بتاع اللي داخلك والهواء اللي انت بتتنفسيه. سابع حاجه لعلاج الكسل، انك تتناول المكملات الغذائيه اللي هي بتعوض الجسم، قلت لكم فيتامين ب 12 والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم، فيتامين طبعا دي 3، ده مهم جدا جدا. تامن حاجه لعلاج الكسل، ممارسه التمارين الرياضيه زي ما قلت لكم بصوره معتاده، لان في ناس بتفرق جدا فيجي لهم حاله خمول وما يقدروش قادرين يقوموا، لا، الاتزان في امر زي ده. تاسع حاجه لعلاج الكسل، التقليل من تناول منبهات الشاي، القهوه، المشروبات الغازيه، الحاجات دي برضو ايه بتعمل قلق. في برضو شويه نصايح مني بقى خاصه كده، دي نصايح خاصه وهديه مني في للناس اللي بتحس بالكسل عشان اتخطى الكسل في حياتي. اول حاجه يا جماعه، حسن الحاله المزاجيه، حسني الحاله المزاجيه. هنعمل ايه؟ رتبي البيت يا بنتي، نظفي المكان اللي انت قاعده فيه، رتبي المكان مذاكرتك، المكتب بتاعك بدل ما الدنيا مخربطه في كل مكان كده، رتبي بحيث دماغك ذات نفسها تبقى يعني عارفه مزاجي مرتاح، لان انا قاعده في مكان نظيف ومرتب بيعمل حتى جمال العين، يعني الجمال العين تشوف الجمال اللي موجود في قلب المكان. تاني حاجه، كلمي نفسك بجمل ايجابيه. فاكرين لما شرحنا تقنيه الخمس ثواني؟ اهي 5 4 3 2 1، انا قايمه انطلق خلاص انتهينا. بدي المخ اشاره بعد اشاره للامر دوت. عايزه اقول لكم على حاجه جميله قبل ما اقول لكم على الخطوه اللي بعديها. كنت في محاضره امبارح، ففي ام جميله جدا جدا كانت بتقول عنها، كانت بتعمل تقنيه الخمس ثواني دي من غير ما حد ما كان بيقول لها، بس ما كانتش بتقول بقى 5 4 3 2 1، كانت بتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بيقول حتى اولادها كانوا قاعدين، طول ساعه ما بتقول الله اكبر دي بنقوم كلنا عارفين لازم نعمل الحاجه اللي مطلوبه مننا بسرعه. دي تنبيهات للمخ اللاواعي، بحيث ان بعد العده الاخيره او بعد خلاص الله اكبر دي يبقى احنا خلاص قايمين نعمل الحاجه. ومش عيب ان احنا ناخد بالامر العلمي، مش عيب، لا بالعكس. نصيحه برضو مني علشان تتجنبي الكسل، الصحبه، الصحبه الايجابيه اللي بتدفعك للامام واللي بتحفزك. ابعدي عن المثبطين يا بنتي، الكساله، اصحاب تبرير كل حاجه، بيبرروا لك كل حاجه، دول بيثبطوك. كمان نصيحتي ليكي ودي مهمه جدا جدا، حددي اولوياتك عشان خاطر يا بنات ارجوكوا، انتوا في سن والله اتمنى على الله ان انا ارجع تاني السن بتاعكم ده 20 سنه لورا كده وابقى بالفهم اللي انا فاهمه ده، انا اكسر الدنيا، ده انا اعمل حاجات تحفه جدا. ورقه وقلم واكتبي، اكتبي اولوياتك، اهدافك، وقسميها. ده انا عايزه، ما هو انت شوف طول ما انت شايفه الحاجه كبيره كده مش هتقسميها لمهام صغيره عشان تعرفي تنجزي الاعمال وما تحبطيش. لو في البيت مثلا، ده انا البيت عايز ايه، البيت بايظ، قسمي كل يوم غرفه، ما تقوليش انا هاخدهم، لا، كل يوم اوضه اعمليها، وقسمي المهام الكبيره لحاجات صغيره. طب لو مذاكره قسمي الماده، لو شغل او عمل، قسمي العمل لجدول واعملي جدول زمني للمهمه اللي انت عملتيها دي عشان تعرفي تنجزي. انا الحاجه الصغيره دي هاخدها مثلا ساعتين، الحاجه دي هاخدها 3 ساعات، تعرفي تنجزي. ونصيحتي الاخيره، اياكي ثم اياكي ثم اياكي بالتسويف. بلاش تاجلي يا بنتي اي عمل ابدا، ابدئي. يعني اللي بدا هيخلص وهتنجزي. وطبعا يعني الاستعاذه بالله يعني من الكسل، زي ما وصانا الرسول عليه السلام في اذكار الصباح والمساء، معنى اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. انت عارفين العجز هو ايه؟ ضد القدره. انا العجز عكسه ضد يعني العجز والقدره. الاستعاذه منها بقى يقول لك وانا بستعيذ ليه من العجز والكسل؟ خايف ان انت ما تقومش بالمهام او المهام في العبادات مثلا. طب ليه؟ اصلا انا مرتكب ذنوب فهيحصل عجز. فلما استعيذ بالله من العجز معناها ان والكسل، ان انا بسال ربنا انه يجرني ويمنعني من الاسباب ذات نفسي اللي بتوقعني في الذنب او بتوقعني وبتسبب الكسل. العجز عن العباده الامر ده. الامر الثاني بنستعيذ عن الكسل. بصوا الكسل فطور، تمام، وحاجه كده بتقع في النفس، تساقل، في تساقل عن الاعمال، الاعمال الصالحه والاعمال الدنيويه والطاعات وكل حاجه، مع انك قادره عليها وبتؤثري الراحه وراحه البدن، ومبقاش عندك اصلا رغبه انك انت تعملي الامر ده لا في خير ولا في اي حاجه. الكسل سبب لوقوع العجز، تخيلوا. يبقى انا عندي قدره ان انا اعمل، لان انا وقعت في العجز بسبب الكسل. بص بيبقى يقول لك ايه، انا ترك تكاسلا او تساقلا، فيحصل عنده ايه؟ عجز. يبقى كسل كسل كسل يجيب لي العجز والعياذ بالله. وياتي بقى الناس الصوارف، صوارف الايه؟ صوارف الدنيا، وبقى المبررات، واصل انا تعبت، عشان تخليكي اصلا اكثر عجزا واكثر كسلا. لا، والكسل دي ثمره، يعني العجز ثمره الكسل، وبتخليكي ضعيفه الاراده، ما بتخليكيش تعرفي تعملي اي حاجه. وبيبقى العجز عقوبه للعبد على فكره، عقوبه له على كسله. ليه؟ لانه بيمنع العبد من اداء الحقوق الواجبه عليه والمهام اصلا المفروض عليه. اغتنم الشباب، اغتنموا الشباب، اغتنم عمرك في طاعه الله، اغتنموا الوقت. تسال عن خمس، يعني ما فيش قدم هتزول يوم القيامه الا يسال عن شبابه فيما افناه. انتوا المرحله دي مرحله الانطلاق، ارجوكي ثم ارجوكي ثم ارجوكي اسمعي الكلام اللي انا بقول لك عليه ده، واكتبيه وارجع لي الحلقه تاني، واكتبي الكلام ده 1 2 3 خطوات، بحيث ان احنا نبقى ايه، نبقى كده عايشين يعني ايه، منجزين. على فكره الناحيه الواحده اللي بتنجز وبيبقى عندها حاجه بتبقى فرحانه جدا. الانجاز بيعمل نوع من انواع الثقه، وتبص تلاقي عينها بتبرق كده وفرحانه، هيه ويلا المهمه اللي بعديها. بس يكون معاكي صحبه كمان تعينك، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو فعلا يعينك. انا كده جاوبت على السؤالين، هناخد بسرعه الاسئله اللي معانا، ونشوف اللايف بتاعنا عامل قد ايه. يعني طبعا عبال ما افتحه هياخد وقت، بس خلينا ناخد بعض الاسئله اللي معانا والاتصالات بتاعتكم. السلام عليكم يا دكتوره، انا عارفه ان موضوع الحب دوت عامل مشكله، بس انا عندي بنت عندها 7 سنين وتفكيرها غريب جدا. كل ما تتكلم تقول انا عايزه اعيش وافرح وارقص، ودايما تبقى عايزه تقلد الناس. هي مش في طباعها، عايزه تلبس قصير ومكياج وكده. انا عاوزها تعيش بس من غير ما تغضب ربنا، وتقول بابا خاننا وحب واحده تانية زميلته في الشغل، وهي عرفت احنا انفصلنا ورجعنا تاني بعد شهر. بس انا تعبت. انت الام اللي بتشتكي، بيبقى عندها عادي انها تصاحب، ولما اكلمها تقول اشمعنى بابا عمل كده. انا لله. طيب بصي يا دي الام يا جميله، بنت 7 سنين وعايزه تحب وترقص وتفرح وتحط مكياج وتلبس قصير، ما تعمل ما تعمل اللي هي عايزاه. امال هي امتى هتعمل الكلام ده؟ انا دايما بطلب من الامهات، ارجوكي خلي في ثقافه الانثى في قلب البيت. فاكرين لما اتكلمنا على الانوثه، مش عارفه اديت المحاضره هنا ولا لا، ولا اديتها بره، بس الانوثه يعني تقول لك ايه، ان هي تبقى متمتعه بصفات الانثى من الصغر، هي فطره. او من ينشا في الحلي هو في الخصام، عارفين يعني ايه ينشا؟ يعني طول عمرها هي في الزينه والبرفانات ومش عارفه الدباديب والالوان والبمبيات، هي طول عمرها في الزينه والحاجات الجميله دي. فتسيج التربيه وتيجي الام تساعد، مش لا عيب ومش عارفه ايه، ولسه ما تلبس في بيتها، ما تلبس القصير وتلبس، عايزه ترقص وما تعمل اللي هي عايزاه. لا ما لسه، حتى لو هي بلغت والكلام ده ما تجيب لها. واحنا بنقول يوم يعني يوم بتاع دلع البنات ده يوم مهم جدا، بتعملي لبنتك وبتعملي تجيبي بنات العيله وتعملوا تورت ويقعدوا مش عارفه يعملوا ماسكات ويعملوا ايه ويلبسوا اللي هم عايزينه، بس طبعا تكون العوره متدريه من السره للركبه، ويعملوا اللي هم عايزينه كل ويضحكوا ويغنوا، بيبقى يوم طيب جدا. يعملوا حفل مبيت بعديها وخيم بقى، وكل واحده تبقى قاعده في حفل مبيت ونقعد نحكي طول الليل، بيبقى يوم تحفه جدا. تتعلم ازاي تعتني ببشرتك، تتعلم ازاي ادوات النظافه الشخصيه، وانت عامله بادئه تربيه نظافه وتربيه جنسيه من الصغر، فهي فاهمه يعني ايه الكلام ده. فانا مش شايفه اي ضرر ان البنت في 7 سنين تلبس وتعمل وتغني وتساعدي وتعمل اللي هي عايزاه. لكن النقطه اللي انا بتكلم فيها نقطه ان هي تقول لك ايه يا ماما، انا عايزه احب زي ما بابا راح خنا وحب واحده تانية. الموضوع ده كارثه. يا بنتي سمعت الكلام ده منين؟ ما ينفعش. بصوا احنا دايما بنقول المشاكل ما ينفعش تقال قدام العيال، مش كل المشاكل على فكره، في بعض الحاجات العاديه لازم الاولاد يبقوا شايفين في البيت مشاكل واحنا بنعرف ندير المشاكل، وشايفين الاب والام هم بيعرفوا يديروا المشاكل، ده حاله صحيه، مش الحياه ورديه فيطلعوا يكبروا ولقوا مشاكل يتصدوا ما شفناش كده في بيت اهالينا. لا غلط، لا يبقى في ما بين الاب والام مشاكل، بس الامر في الاول وفي الاخر شايفين الاب والام بيعرفوا يديروا الامر برقي وباحترام وبتقدير وبنوع من انواع الحياديه والاتزان، فتبقى عايشه حاله صحيه. لكن مشاكل كبيره زي دي، الاب راح خان، ده حب واحده تانية، الكلام دوت طبعا يعني هتحتاج طبعا تصحيح مفاهيم البنت، وهتحتاج طبعا دعم نفسي منك وانك انت تعديلي حاجه زي كده. ومش عيب انها تحبه، ماله ما انت تحب ما تتزوجي ويجيلك زوجك ان شاء الله تحبيه، اللي هيجي يخطبك ويخبط على الباب انت هتحبيه؟ وفي زواج من غير حب؟ حتى الزواج اللي بيجي عن طريق الترتيبات والكلام ده لا يمكن هتوافق الا اذا حبته، ولا يمكن هو هيوافق حتى لو زواج ترتيب او جاي عن طريق حد او معرفهاش الا مثلا شافها اول مره وابتدى يتكلم معاها، لا يمكن هيوافق على انه يخطبها الا اذا حدث في قلبه شيء، اذهب فانظر اليها فذلك احرى ان يؤدم بينكم. يعني العلماء كانوا بيقولوا في نظر انظر اليها، مش النظر الخارجي شايف هي ماشيه ازاي لا لا لا، انظر اليها في كل جوانبها، صفاتها الشخصيه، طبائعها، كلامها، الكلام ده. فانت تفهميها كده، احنا هنتجوز عن حب وهتحب ان شاء الله زوجك لما يجي كذا، لكن انا مش عايزه الكبت ده يحصل. ايه بقى تحصل الكارثه لما تكبر تقول لك علينا وعلى تربيه اهالينا، مش عايز اعيش في اللي هم عايشيني فيه، وغصب، وانا كان نفسي البس مش عارفه ايه، وكان نفسي البس كذا. لا، خلي معاكي نوع من انواع الـ المرونه والحياديه والفهم، وتبقي ام ناصحه ما تخسريش البنت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ينبتها لك نباتا حسنا ويجعلها من الصالحات، اللهم امين. معانا اتصال، شروق من الدقهليه. سلام عليكم يا شروق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي انا سامعاكي. انا كنت عايزه اسال انني ما بصليش. انت ما بتصليش يا شروق؟ انت سنك كام سنه؟ ما بصليش انا عندي 24 سنه. معايا 3 اولاد. مش عارفه طيب زوجك بيصلي طيب ولا ايه؟ لما يكون حاجه بترجعني انا مش عايزاني اصلي. في حاجه بترجعك مش عايزاكي تصلي؟ طيب يعني كان في طيب ايه السبب اللي بيخليكيش تصلي؟ هل مثلا كسل ولا ايه؟ قولي لي السبب اللي مش بيخليك تصلي. يعني ممكن حاجه تطبخ لي شغلانه، اقعد قدام التلفزيون. طب يا شروق عايزه اسالك، انت عارفه ثواب اللي بيصلي وعقاب اللي ما بيصليش ولا ما تعرفيش؟ ده والله مع اني كنت في الازهر، يعني كنت في معهد الايه؟ علوا الصوت يا جماعه. مثلا كنت في ازهر. طيب ها بس مش عارفه كده. طب انا عايزه اسالك يا شروق قبل ما تقفلي معايا، انت عايزه تصلي؟ طيب دي حاجه اكيد، لان انا جوزي ما بطلش الشكر على طول، دي من قله الصلاه، من قله الصلاه. طيب تمام، حاضر، هقول لك شويه نصايح. اسمعيني يا شروق، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح يعني قلبك للي هقوله، اللهم امين. اولا انا ما بسالتك عارفه يا ثواب الصلاه وعارفه عقابها، بتقولي لا، مع اني يعني ايه كنت في الازهر. بصي خليني اتكلم معاكي كلام واضح وصريح. اولا الصلاه نور، الصلاه نور. يعني ايه نور؟ يعني نور في قلبك، يعني ما تبقيش محتاجه ان حد يقول لك ده غلط وده صح، قلبك منور اصلا، منور بنور ربنا، فانت مسدده وموفقه. الصلاه معناها الصله بيني وما بين ربنا، فما اقطع الصله دي بيني وما بين ربنا تحس ان حياتك متلخبطه يا بنتي والدنيا بتتم كده او في حاجه قافله على نفسك كده في حاجه في الصدر مكتوم ما انتش قادره لا قادره تتحركي ولا قادره تتكلمي ولا قادره تقولي حاسه انك مقفوله لما تقطعي الصله اللي ما بينك وما بين ربنا باي يعني باي شعور وباي قلب وباي احساس وباي عين هترفعي ايدك وتقولي له اديني واعطيني ويسر لي واصلح لي حالي واشفي لي ابني واعمل لي كذا ويا رب هات لنا كذا وزوجي كذا مش انهي حال الصلاه صله ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى الصلاه فرضت ما نزلش بيها سيدنا جبريل للارض ده الرسول عليه الصلاه والسلام طلع اسري بيه وفرضت فوق في عند الله سبحانه وتعالى لعلو مكانتها اخوفك بقى لان هو لازم ترغيب وترهيب انا يعني مش بحب اخوف قوي يعني بس خلينا نتكلم ان موضوع الصلاه فعلا حد فيصل لو عامله كل الحسنات ومتصدقه بمليارات الجنيهات وعامله ألف عمره وألف حج وبتبر ابوكي وطايعه زوجك وعامله لامك وكل وخدمه حماتك وعامله كل الكلام الحلو اللي احنا بنقوله وما في الصلاه الكتاب بتاعك ما بيتفتحش اول من يحاسب عليه العبد الصلاه فان صلحت صلح سائر العام وان فسدت صليتي افتحوا الكتاب نشوف الحسنات ما صليتيش ما فيش ما بيفتحش فده امر يخوف الصلاه لما اقول ان انت لو ما بتصليش ما فيش توفيق بس وما فيش نور وكمان ما فيش صله بينك وما بين ربنا تعالي بقى طبعا عقوبات كتيره يعني بيأخر الصلاه بس يعني بيصلي بس بيأخر الصلاه بتتأخر عليه حياته كلها وبتتأخر عليه الحاجات اللي ربنا وضعها له بصوا الله سبحانه وتعالى جعل لنا في الدنيا حاجات ليه عشان ينشئ عندنا التوسلات وجعل لنا وسائل التوسل في الدعاء في الصلاه في الصدقه في الزكاه في الحج حطينا منافذ عشان نتوسل الى الله ونتقرب عشان يعطينا الحاجات فما بالك انت مش عندك القصه دي خالص صعب جدا يعني انا نفسي يا شروق لما تقولي انا عايزه اصلي خدي مع نفسك كده حزم انا لازم اصلي لازم اصلي عشان انا مش عايزه ادخل نار لازم اصلي عشان ربنا عيالي يشوفوني بصلي فيصلوا هم كمان واطلع نبته صالحه لله ودايما اقول لهم صلوا صلوا صلوا صلوا واقوم يلا نصلي كلنا طب يلا نصلي جماعه ظبطي الموبايل اقفلي التلفزيون كسري الدش بصي اعملي كل حاجه ظبطي الموبايل على مواعيد الصلاه قومي صلي ساعه ما ياذن قومي صلي ساعه ما المنبه ما يضرب قومي صلي احنا عندنا هنا سخين اماكن بنسمع فيها المساجد وفي اماكن تانية ما بتسمعيش فيها مع ان صعب يعني ولكن ظبطي حاجتك بحيث انك اليوم ساعه ما تسمعي الاذان على طول تقومي تصلي تشرطي على نفسك كده جري سيبي اللي في ايدك هدومي سيبي كل حاجه اتوضي وروحي صلي هو قطعها كده انتظار الصلاة بعد الصلاة دولت من الرباط اللي الله سبحانه وتعالى يديكي أجره حتى بعد ما ماتي وعايزاكي أوصيكي بحاجة ادعي اللهم اجعلني من مقيم الصلاة يا رب يا رب ما تجعلنيش من اللي تركوا الصلاة يا رب ما تجعلنيش ليه الخزلان في الدنيا والآخر تركين الصلاة كده اوعي ويل للمصلين مصيبة كبيرة ودي ويل دوت ويل دوت الله بيتوعد ودي في جهنم بتستعيذ منه جهنم في اليوم 40 مرة ويل للمصلين للمصلين ليه الذين هم عن صلاته اللي بيأخروا الصلاة فما بالك اللي ما بيصليش دي كارثة كبيرة كارثة ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلك من مقيم الصلاة وادعي كده اللهم اجعلني من مقيم الصلاة وذريتي يا رب يا رب حبب الي الصلاة يا رب يا رب انا بستعين بيك انك تعيني على الصلاة يا رب قومي ما فيش حاجة نافعاكي لا عارفه لو تيجي يوم القيامه وتستعرض كده شريط حياتك تقولي يا ريتني يا ريتني كنت كان الطبيخ اتحرق والغسيل عمل وكل حاجه باظت ولا اني ضيعت الصلاه مفيش حد هينفعك لا الطبيخ ولا العيال ولا جوزك ولا اي حد هينفعك صلاتك يا بنتي صلاتك صلاتك صلاه ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا شوق تتصلي بينا تاني وتقولي انا بقيت اصلي اللهم امين ام زياد من الفيوم سلام عليكم يا ام زياد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمك يا رب يا دكتورة ده أنا محتاجاكي من زمان دريت أربع مرات على حضرتكم. قلت لهم يحولوني لحضرتك وحولتيني وتحولت على حضرتك مرتين. قلت لك أنا محتاجاكي محتاجاكي محتاجاكي محتاجاكي. قلت لك الأمر كان فيه صلاة وقلت لي خلاص أكلمك بعد الحلقة قلت لك الأمر ما ينفعش تعرف بره أنت كلمتينا إمتى يا أم زياد اللي بيدوني طب حاضر كلمتينا إمتى حبيبتي؟ والله دكتوره كلمتك كتير طيب اسمعيني اديكي اتصلتي اديني معاكي على الهوا اهو قولي لي بس، وطي بس التلفزيون واسمعيني من التليفون وبالراحه كده، قولي لي مشكلتك وانا معاكي ان شاء الله نخلص وقت الحلقه بالراحه كده. يلا. انا كلمتك 4 مرات، انا عايزاكي لوحديه. عايزه خاص. طب عشان خاطر بس يا استاذ احمد، الله يبارك لك يا رب ويزوجك من الصالحات، اكتب لنا اكتب بس ام زياد حاله مستعجله، انا اللي هتصل بيكي من الخاص يا ام زياد بعد الحلقه ان شاء الله. بالله عليك اعملها لي سكرينه وابعتها لي. طيب خلينا بقى كده بسرعه ناخد بسرعه كده قبل الوقت ما ينتهي، نفسي اخلص لكم الاسئله العظيمه دي. سلام عليكم يا دكتوره، لو سمحتي رد عليا، انا عايشه في ريف ومش عارفه اخلي ولادي 8 سنوات و6 سنوات و3 سنوات بربطه بالشقه ويقعدوا فيها دايما يا اما في الشارع. طب انا هقول لك فوائد الشارع يا جماعه، بس هقول لكم تعملوا ايه. او عند جدتهم تحت، مش عارفه اعمل معاهم ايه، عايز اعمل لهم برنامج كامل. ده انا بصي هبوسك وهحضنك على على على الفكره الجميله دي، هقول لك تعملي ايه. ويكونوا في الشقه مش عارفه اسيطر عليهم، واقعد معاهم قولي لي حضرتك اعمل ايه، ازاي اخليهم يطلعوا في الشارع، ازاي اعلمهم ايه ما بيعلمهمش الحاجه الحلوه، اعلمهم كمان الوحش. ردي عليا ارجوكي. بصي اولا انا هحييكي عشان تقولي انا عايزه اعمل لهم برنامج، دي الام اللي تقول حاجه زي كده انا بحييها. ليه؟ لان هي خلاص فطنت ان هي عليها دور لاولادها. الشارع له فايده، بيت الجده له فايده، له اكبر فايده. اسمعي معايا، الشارع له فايده عشان يعلمني المهارات والتعامل والكلام ده، بس بشرط واحد، ان انا اعمل ايه؟ ان انا اضحض السلوكيات السلبيه. يعني التربيه مش محتاجه ان انا اقفل على عيلي واحطه كده واقف وخلاص واسمع واعرف واعرف، لا خالص خالص. التربيه محتاجه محاكاه، يشوف الحاجه السيئه هيشوف الحاجه السيئه. بصي بقى اعمل ايه؟ سمع لفظ. اعمل ايه قبلها؟ بعمل حاجه من نوع اسمها التدريب والتاهيل لعيالي. خلي بالك انت في الشارع مش هتلاقي الناس كلها بتقول الصدق، يعني هتلاقي ناس مش بتقول الصدق اصلا، ممكن تلاقي ناس بيكذبوا، وخصوصا 9 سنين و6 سنين ده هيبقوا ايه؟ ياه. وخلي بالك بقى احنا عارفين، مش احنا متكلمين عن الصدق، مش متكلمين الصدق فايدته ايه؟ ودي اول حاجه كده رقم واحد في البرنامج الصدق. جميل. هعمل ايه؟ بس اصبري. بعد كده بديهم التدريب والتاهيل، نزلهم جم بالفاظ. انت قلت الالفاظ دي، دي الالفاظ دي مش من الاسلام، ده الله سبحانه وتعالى يغضب علينا. بص انا بعمل ايه؟ بستعيل معاهم. طب احنا نقول بقى لا لا لا، لازم نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا رب ام الجنه. ام حلو حلو، يشوفوكي كده يقعدوا مستغربين، يوم بتعمل ايه؟ لا يلا نقول على طول سبحان الله اللهم صل على رسول الله، علشان اللسان ينور تاني عشان اللفظ. بعمل ايه؟ بضحض السلوك السلبي بس. لكن لقيت نفسك مش قادره وما عندكش منظومه ولا عندك فكر ولا عندك برنامج هتمشي عليه، لا يبقى بقى اعملي اللي هقول لك عليه. ليه بيت الجده جميل؟ تحفه، حوارات، مهارات اجتماعيه، حكاوي، وتعرف ازاي تحلي وتعمل، وناس داخله وناس طالعه، وهات يا ابني وساعد جدتك وشيل مش عارفه ايه واعمل كده. ممتاز جدا جدا. امتى يحصل؟ لو جه باسلوب اصل ابن عمه بيقول له كذا، اصل مش عارفه ايه وشتموه، اصل كذا وخلوه، اصل علموه كذا. فانا بعمل تدريب وتاهيل. ركزي معايا في البرنامج بقى، التدريب والتاهيل اللي انت بتعمليه في البيت مش شرط ان انا اعمله، انا بعمل حاجه اسمها تحفيز. بصوا يا حبايبي احنا عندنا سلوك، وتكتبي انا عندي كل اسبوع سلوك، الاسبوع الثاني عندي خلق، الاسبوع الثالث عندي مهاره، الاسبوع الرابع بعمل شيك بقى على كل الكلام ده، وبعمل فيدباك على كل اللي انا عملته في ال3 اسابيع، وحفله بقى ومش عارفه وايه وجوائز وهيصه. اول حاجه انا عندي خلق، مثلا عندي خلق اسمه ايه؟ الامانه، ما ينفعش اخد حاجه من غير استئذان. عندي الصدق، لازم الكلمه اللي تطلع صدق، حتى لو هتنضرب، حتى لو هتنضرب، حتى لو كده، بس احنا مش هنضرب عشان انت قلت الصدق، بس مش كل مره بقى حلوه نفس الوانه يعني، خلي بالك في تعذيرات تانية. بعمل حاجه اسمها اتفاقات. بصوا اللي هيقعد معايا ويسمع معايا الخلق ويسمع ما يخلص الواجبات اللي معانا هيبقى في الشارع ان شاء الله من الساعه كذا للساعه كذا، لما العقرب الكبير يجي على 6، ولما العقرب الصغير مش عارف ايه يبقوا حابين، عشان الصغير مش عارف في الساعه. تمام كده، واتفقنا على كده. اللي هينفذ ويلتزم هيبقى له تحفيز بالجائزه الفلانيه، او هيختار من عجله الاختيارات ومسابقات اللوحه الكبيره اللي احنا بنحكي عليها في ادوات التربيه، وتحطيها قدامك وهو يختار. تحفه. او الصندوق، صندوق تحفه كده بتجيبيه وتحط الصندوق مليان بقى شوكولاتات، عندنا شوكولاتات النهارده، حد هدينا بشوكولاتات، شوكولاتات بقى ومحطوط معرفش فيه ايه، تمر ومحطوط لعب ومحطوط كذا، وكلها محطوط في ورق سلوفان وفي قلب الصندوق، اسمه صندوق الهدايا. اعلقه، احطه فوق دولاب، احطه كذا. ها مين اللي عمل حاجه؟ اشيل الولد واشيله، روح ابني خد، ياخد كبشه. لا حبيبي خد حاجه واحده بس، خد حاجه واحده بس. هو ده بعمل ايه؟ تحفيز. يبقى انا عقلي في وسط راسي عشان عيالي، يبقى انا بدي مهاره بدي سلوك، بقول عليه قصة، بقول عليه نشيد، وعندي في الأسبوع كل أسبوع بركز النهاردة الصدق، بكرة الصدق، يلا نكون صادقين، الله يحب الصادقين، الصدق ما عرفش من الإيمان، الصدق درجة كبيرة أكتر من الشهداء، أعلى الصدق، الصديقية مرتبة أعلى، صدق اللسان، صدق مع الله، يعني شايفك لازم تكون صادق مع ربنا ومراقب لربنا في حالك، صدق مع كل الكلام ده. شوف أنا بعمل إيه، خلاص صدق صدق صدق، شربه خلاص يا ماما بقى، زعقنا بقى يا ماما. فتقومي عامله الحاجات دي اسبوع اسبوع اسبوع، نزلهم والتزموا، يلا خد جايزتك عند جدته، اللي هيعمل ويلتزم. طب اللي ما بيلتزمش لا مش هتنزل، احنا اتفقنا. والرجاله والمؤمنين عنده شروطين ورسخي فيهم المعنى ده، المؤمن عنده شرطه وعنده وعد ابدا ما يخلف وعده، لا احنا اتفقنا. طب يا ماما والله ابدا، اوعي تستجيبي، بكره ان شاء الله لو التزمتوا هنزلكم. يبقوا بص حريصين جدا وهيلتزموا بالاتفاقات، وتبقي عينك في وسط راسك كده، لكن ما تمنعوش وتخليهم يخسروا حاجه الا كده. جه بسلوك على طول اتحضي سخريه، هو في حد كده؟ هو فيش راجل؟ هو في مؤمن بيعمل كذا؟ لا طبعا. طب تعالى شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ايه؟ طب تعالى، والخلق وهكذا. يبقوا عيالك عندهم المهارات وفي نفس الوقت عندهم الحصيلة المعلوماتية والإيمانية اللي انت بتربيهم فيه، تمام كده؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بصلاح الحال. ناخد كمان سؤال قبل ما يقولولنا الوقت. معنا تليفون؟ طب تمام. جهاد منين؟ من مين يا سلام؟ طب تمام، خلينا ناخد بسرعة حاجة من اللي معانا. السلام عليكم يا دكتورة. السلام، بحبك في الله، حبكم الله. أعمل إيه يصلح نفسيتي ناحية جوزي بعد ما عرفتي إنه على علاقة بغير ده؟ ده عايز حلقة كاملة. لكن يا بنتي بصي، أنا دايما مش عايزة ألوم على الزوجات أو أضغط عليك وتقولي أنت جاية علينا دكتورة. لا والله أنا جاية عليكي عشان مصلحتك، والله يا بنتي أنا باجي عليكي عشان مصلحتك. وبكرة تفتكري الكلام ده وتقولي يا ريتني كنت سمعت، يا ريتني كنت نفست. في زوجة تستحمل إن موضوع خلاص كان على علاقة، هل ينفع تطلق عشان كان شيد أو كذا وكذا؟ والله في رأي من الرأي يقول لك لا، ده ما يحقش لا تطلب الطلاق في حاجة زي كده. واحد يقول لك لا، اتكسرت واتعاملت، لأنها لو كانت في نفس الموقف وعملت كان زمانه طلقها، فلا براحتها. فدي نفسيات، أنت مش أنا ولا 100 مستشارة ولا 100 برنامج، أنت هتقدري تسامحي؟ ها طب هو غلطه وقال لك انا وانت اللي هنا وشيطان وكذا وجه، طب خلاص، طب انا بحبك والله ما مطلقك، طب كذا، طب خلاص، طب اديني فرصه تانية، اديله فرصه يثبت حبه ليك، اديله فرصه كذا، وبلاش نكون عون له على الشيطان. لو قدرتي ونفسيتك جابت، واحده قالت لي لا مش قادر، خلاص ما حدش هيضربك ولا علالك حبل المشنقه خالص، انا بس نفسي في النقطه ديت ما تحطوش مش قادر. طيب علي بقى ما اتكلم في الحته، أنا مش قادره انسى، مش قادرة أسامح، ده أنا شفت بعيني شيطان بيقولها بحبك، ده بيقولها كلام ما بقاهوليش أنا يا مراته، ده عمل كذا وعمل كذا. دي نفسية محتاجة إيه؟ محتاجة حاجتين. بصي عشان بس أكون صريحة معاكي وبتكلم على أرض الواقع، هو له بس له مميزات تانية، له إيجابيات تانية. يعني مثلا لما بتقولي ربنا بيرتدع، حنون، كلامه طيب، بيعرف يرضيكي مثلا، يعني له صفات ينفع أن أنا أتغاضى عن الحتة دي أو أحاول أتناساها. قولي له أرجوك من فضلك رجع لي ثقتك فيك تاني، أنا حزينة وقلبي مكسور، ولو عايزنا نعيد العلاقة تاني أنا بحبك وخلاص إن شاء الله أكون سامحتك، ما وصلتيش للعفو، لأن العفو مش هيبقى في قلبك شيء، لكن ساعدني إن الأمور ده تيجي. ولو أنت فعلا صادق في الأمر وعايز بيتنا يستمر وكذا، ساعدني إن أنا أرجع تاني أشوفك الزوج المحب القدوة اللي ما بيغلطش، اللي فعلا حريص على زوجته وعلى بيته. اطلبي منه يا بنتي هو كده، ده جزء. الجزء التاني اللي أنا عايزاكي تعمليه، ادعي ربنا. قدرت تعملي كده خلاص يبقى خير وبركه، وما هديتيش البيت وديتي فرصه لزوجك، ما كنتيش عون للشيطان عليه. جميل، ما فيش حد ما بيغلطش، ما قدرتيش ولا مش قادره. واعرف زوجه فعلا والله، يعني تشفعنا باهل اللي نعرفه كلهم والصالحين كلهم، تقول لك ابدا اللي جاب واحده مكاني واللي عمل كذا واتطلقت. فدي تبقى نفسيات. لكن لو في اولاد خلوا مراعاه للامر ده، لكن الا اذا كان ضرر متعدي. وادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك يا رب كده يعني تقية القلب ومسامحة، وهو كمان يكون آخر حاجة ويرجع تاني زوج محب صالح ليك. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، يعني وقت حلقتنا خلص. أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين،